سمعت الشيخ عبد الله ابتلي المسلمون في كثير من بلاد المسلمين بتحكيم القوانين الوضعيه وترك الشريعه الاسلاميه من قبل حكامهم ونحن منهم، وظهر الفساد الكثير من شرك وكفر وفسوق ومنكرات، والشباب المسلم في بلادهم في حيره من امن، فرأى بعضهم ان الامر يحتاج الى اصلاح الراس حتى يصبح جسد، والبعض يرى ان الامر يبدا باصلاح القلب حتى يصبح المجتمع وتكون القياده بعد ذلك صالحه. فما هي نصيحتك سماحتكم لهؤلاء وهؤلاء؟ وما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي ان نحرص عليه كل مسلم لتحقيق شرع الله في الارض وازاله هذه المنكرات والفساد الكثير؟ النصيحه على امريكا هي استحي الله ويجاهد نفسه حتى يستقيم على امر الله ويتعاون مع اخوانه من التقوى ويعين الدوله فيما هو صالح وموافق للشرع وان يخالفوها فيما يخالف الشرع ويعصمها فيما يخالف الشرع حتى بالطاقه والامكان، ومتى استقام في انفسهم وتعاون فيه فوقع في الدوله في ذلك ورجع في الصلاه وخاف فيهم، وكذلك اذا تعاونوا مع الذي بالتقوى وصاروا الفريه وصاروا قوه انتهوا في الدوله الى الحق ويعزلوها لانه شده القوه لا عند غيره، اما ما زالت الدوله اقوى منهم فعليهم يستهينوا بطاعه الله ويسال الله عن ذلك وان يعينها على الخير وان يصلحوها كثيرا حتى تقوى على الحق وحتى تنطق على الحق، هذا هو الطريق السوي. اما القيام لا لان الطاعه فإن هذا يدير فساد فسادا لن يشرب شرا ولا يحب إنك المسلمين، ولكن الطريقة السليمة أن تجري أنت يا عبد الله ويخالف الطيبون في طاعة الله ورسوله وفي فطرة أمر الله وفي نصيحة الناس وتوجيه إلى الخير حتى يستقيم الله على الخير، فإذا توجه الناس إلى الخير طلعت أثر الخير ومالوا الخير وحكموا الشريعة واستقاموا أو كفر المسلمون فالذين تدعوا منهم وعانه الله عليهم. لو لم تقوى على هذا ولم يستهدف هذا الكلام فاترك ارض الارض اهوى وانتقي الى ارض اخرى وهذه الارض الاخرى تجد فيها السعاده والخير مهما ما قدرت. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.